تفسير الآية 6 من سورة الطلاق، يقول تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. أي هذا تأكيد لما سبق ذكره من عدم إخراجهن من بيوتهن ولا يخرجنهن من تلقاء أنفسهن، وهو تطبيق عملي للتقوى المطلوبة عند التعامل فيما بينهما. أي اجعلوا للمطلقات في فترة العدة سكنا ومكانا من مكان سكنكم في البيوت التي تسكنونها من وجدكم، أي من وسعكم، أي مما تطيقونه وتقدرون وقدر إمكانكم ولا يصعب عليكم. وهذا أيضا لعموم الزوجات وليس للمطلقات فقط، بحيث يتساويان في أسلوب المعيشة ولا يفضل نفسه عليها، بل يحصل كلاهما على احتياجاته بما يناسب، ولو كان هناك أكثر من زوجة يعدل بينهن وينفق عليهن بما يكفيهن. قوله تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، أي ولا تؤذوهن بأي صورة من صور الضرر والإيذاء بالقول أو بالفعل في السكن أو النفقة أو المعاملة أو أي شيء، لكي تضيقوا وتصعبوا عليهن حياتهن بحيث تجبرهن على الخروج من البيت أو التنازل عن حقوقهن أو نحو هذا. قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، أي وإن كان نساؤكم المطلقات صاحبات حمل أي حوامل، فأنفقوا عليهن في عدتهن حتى يضعن حملهن. وتم تخصيص ذوات الأحمال بذكر النفقة مع أنها لكل مطلقة في فترة عدتها، حتى لا يتوهم أحد مخطئا أن النفقة تنتهي بما يعادل فترة عدة غير الحامل. قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أي فإن أرادت المطلقات أن يرضعن لكم أولادهن منكم بأجر فأعطوهن أجورهن. قوله تعالى: وأتمروا بينكم بمعروف، أي هذا حظ منه سبحانه للآباء وللأمهات وللناس جميعا وللأزواج مع زوجاتهم المطلقات قطعا، حيث هو سياق الآيات على الحوار بينهم والتفاهم والتعاون والتناصح والتسامح والتصافي وغيره من الأخلاق الإسلامية الحسنة المسعدة في الدنيا والآخرة، أي وتحاوروا فيما بينكم بما هو معروف في الإسلام وعند العقول المنصفة العادلة أنه خير مصلح مسعد في الدارين بما في ذلك الرضاعة والأجر عليها للمطلقة التي وضعت حملها، ونحو هذا من الأمور التي بها يتحقق ما هو صالح للأسرة كلها. هذا وقد سمي الحوار بالائتمار لأن أثناءه يأمر المتحاورون بعضهم بعضا بالخير فيستجيبون له ويجتهدون في تنفيذه. قوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أي هذا إرشاد للطرفين المتحاورين في أي مجال عموما أن يجتهد ما استطاع في التقارب والاتفاق على ما فيه الخير والسعادة. أي وإن حدث بينكم عسر، أي لم يحدث تيسير ولم تتفقوا على كيفية الإرضاع وأجرته وما يتعلق بذلك من أمور لسبب من الأسباب، فليس معنى ذلك أن يبقى المولود جائعا، وإنما يجتهد الأب أن يجد مرضعة أخرى يتفق معها سترضع له مولودة، لأن الأمر مسؤوليته. والآية الكريمة فيها عتاب ضمني للطرفين، فالأم تعاتب لأنها لم تتنازل بعض الشيء حتى لا يرضع مولودها غيرها، والأب يعاتب لأنه لم يتنازل بعض الشيء من أجل مولوده فيقبل بما تطلبه من أجله، كما يطلب مثلا أحد من غيره طلبا فيتباطأ أو يرفضه لسبب غير مقبول، فيقول له معاتبا: سيقضيها غيرك ولن يبقى الأمر غير مقضي وأنت ملام في ذلك.